وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم امرنا بدعائه ووعد سبحانه باجابه الدعاء. ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي. وهذه الايه فسرت العباده فيها بالدعاء. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده. ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. وقال سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه امن يجيب المضطر اذا دعاه. وغير ذلك من الايات الكثيره في كتاب الله سبحانه التي يامرنا الله سبحانه فيها بالدعاء ويبين سبحانه انه مجيب الدعاء. واخبرنا الله سبحانه عن انبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم انهم كانوا يكثرون من الدعاء. واخبرنا سبحانه عن بعض ادعيتهم. ذنون يونس عليه السلام دعوته وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا دعوا بهذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهي دعوة ذنون يونس عليه السلام فنجاه الله سبحانه بها من الغم. دعوة أيوب عليه السلام لما مسه الضر قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. ودعوة زكريا عليه السلام لما تأخر أن يرزق بذرية فدعا الله سبحانه وتعالى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. فالله سبحانه وتعالى أجاب دعاء أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. وذكر الله عز وجل عددا من أدعية الأنبياء في سورة الأنبياء وقال سبحانه في آخرها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء عليهم السلام كانوا يدعون الله سبحانه رغبا ورهبا راغبين في فضله وثوابه راهبين خائفين من عقابه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون الدعاء هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء هو العبادة وذلك لأن الدعاء تجتمع فيه معاني العبادة. فالعبد لا يدعو الله سبحانه وتعالى إلا وقد علم أن الله سبحانه سميع بصير يراه ويسمع كلامه وعلم أن الله سبحانه هو النافع الضار هو الذي بيده الأمر وتعلق قلبه بالله سبحانه رجاء وخوفا فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه. فهذه معاني العبادة قد اجتمعت في الدعاء فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بهذا الوصف الدعاء هو العبادة وهو أكرم شيء على الله سبحانه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فالعبد المؤمن عليه أن يكثر من الدعاء، فالله سبحانه يحب الملحين عليه في الدعاء والمكثرين من السؤال والطلب منه سبحانه وتعالى، فهو يحب سبحانه ذلك من عبده، لأنه تذلل إلى الله وتضرع إليه وإظهار الفاقة والاحتياج إليه سبحانه، وهي حقيقة العبودية التي لأجلها خلق الله سبحانه وتعالى العبد. بل إن الله سبحانه قد يقدر على عبده الصالح، حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قدر الله عز وجل عليهم بعض مصائب الدنيا، وأن تتأخر بعض حوائجهم في هذه الدنيا حتى يزدادوا تضرعا ولجوءا إليه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، الشيطان مداخل يصد بها العبد عن الدعاء، الشيطان مداخل يصد بها العبد عن الدعاء، وأبرز هذه المداخل التي يدخل منها الشيطان إلى كثير من المسلمين فيزهدهم في الدعاء ويقل لجوءهم إلى الله سبحانه وتعالى ويقل دعاؤهم الله سبحانه وتعالى، فمن هذه المداخل أن يأتي الشيطان إلى العبد ويجعله يقول دعوت فلم يستجب لي، يدعو مرة أو مرتين أو ثلاثا أو عشرا أو أيا كان العدد، يوما أو شهرا أو سنة، ثم يقول لم يستجب لي فيتوقف عن الدعاء. فهذا الذي يسعى إليه الشيطان ليصد العبد عن هذه العبودية العظيمة التي هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وعلاج هذه الشبهة ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله عز وجل في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله تعالى له بإحدى ثلاث، إلا استجاب الله عز وجل له بإحدى ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا، أو يدبرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإجابة الدعاء تكون بواحدة من هذه الأمور الثلاثة، ليس بالضرورة أن يعجل لك إجابة الدعاء فور طلبك وفور مسألتك، بل إجابة الدعاء إما أن يعجل الله سبحانه وتعالى لك طلبك، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، فأنت رابح على كل حال، لا يمكن أن تخسر وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى مهما تكرر دعاؤك وتأخرت الإجابة، فإنك رابح على كل حال، إما أن يعجل لك طلبك في الدنيا، وإما أن يدخره الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة، فتجد بسبب دعائك هذا أجرا عظيما ونعما لم تسمع بها أذن ولا رأتها عين ولا خطرت على قلب بشر، يكرمك الله سبحانه وتعالى بها في الجنة بسبب دعائك في الدنيا لطلبك في هذه الدنيا شيئا من فقام الدنيا دعوت به ولم يستجب لك، لم يعجل لك هذا الشيء، فيدخره الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة. أو الأمر الثالث أن يصرف الله عنك من السوء مثله، قد تكون تدعو الله سبحانه وتعالى لأمر معين تحسبه خيرا لك وتطلبه من الله تعالى، قد لا يستجاب لك في هذا الأمر المعين، ولكن يصرف الله سبحانه وتعالى عنك بسبب الدعاء سوءا كان سيحصل لك أو مصيبة كانت ستحل به، وبسبب دعائك يصرفها الله سبحانه وتعالى عنك رغم كونك تدعو في أمر آخر أو في مجال آخر ولا تعلم بما صرفه الله تعالى عنك من السوء بسبب هذا الدعاء. فهذا أول مدخل من مداخل الشيطان، أنه يصد العبد عن الدعاء بقوله دعوت فلم يستجب لي. ثم المدخل الثاني من مداخل الشيطان للعبد ليصده عن الدعاء، أن يأتيه الشيطان ويقول له من أنت حتى يستجيب الله دعاءك، أنت لست من أولياء الله تعالى ولا من خيار المؤمنين ممن يستجاب لهم، أنت عبد مذنب مخطئ، فما فائدة دعائك ولا أمل في إجابة دعائك. فهذا من مداخل الشيطان، قد حذرنا منه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، أي من الذنوب، لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه أي من الذنوب، فإن الله تعالى قد أجاب شر خلقه إبليس حين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، فأجابه الله تعالى وأنظره إلى يوم يبعثون. فإذا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وقد ورد أن المشرك الكافر يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه في حالتين، في حالة كونه مظلوما فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ورد في بعض الأحاديث ولو كان كافرا أو وإن كان كافرا، المظلوم ولو كان كافرا ودعا الله تعالى على من ظلمه يستجيب الله تعالى دعاءه. والحالة الثانية التي يجيب الله تعالى فيها دعاء الكافر حين يكون مضطرا ويخلص لله سبحانه وتعالى في الدعاء، يدعوه وحده ولا يشرك به في الدعاء، ويكون في حالة اضطرار كحال المشركين إذا ركبوا في الفلك. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فكان الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءهم ويخرجهم من هذه الشدة إذا ركبوا السفينة في البحر وهاجت الأمواج والرياح بهم وأوشكوا على الغرق والهلاك، فأخلصوا لله في الدعاء فيجيبهم الله سبحانه وتعالى. فإذا أجاب الله سبحانه بعض دعاء إبليس وبعض دعاء المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق الكافر في هذه الدنيا ويطعمه ويسقيه ويرزقه الولد والمسكن وغير ذلك مما يرزق الله به عباده مسلمه وكافره، فيرزقهم الله تعالى من غير دعاء، فكيف إذا دعوه الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لكن لا يستجاب لهم إذا دعوا على المسلم الذي لم يظلمهم، لا يستجاب لهم في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالكافر إذا دعا على مسلم صالح ولم يكن قد ظلمه في شيء، فإن الله تعالى لا يجيب دعاء الكافر في هذه الحالة. فإذا لا يمنعن الإنسان ما يعلمه من نفسه من ذنب أو تقصير، لا يمنعه ذلك من الدعاء، وهذا من مداخل الشيطان ليصد العبد عن الدعاء. ثم المدخل الثالث من مداخل الشيطان وشبهاته التي يصد بها العبد عن الدعاء هي أن يقول له كل شيء قد كتبه الله سبحانه وقدره في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، فما الفائدة من الدعاء؟ إذا قدر لك أن تأتيك هذه النعمة ستأتيك سواء دعوت أو لم تدعو، إذا لم يقدر عليك هذا الشيء لن يحصل لك سواء دعوت أو لم تدعو، هكذا يزين الشيطان للعبد. ولكن الصواب أن الله سبحانه وتعالى يقدر أنك إذا دعوت حصل لك كذا وكذا من الخير، وإذا لم تدعو فلمت كذا وكذا من الخير، يعني هناك أمر ثالث ليس فقط أنك سيحصل لك هذا الشيء سواء دعوت أو لم تدعو، وإنما أو إذا لم يقدر لن يحصل لك سواء دعوت أو لم تدعو، ليس الأمر كذلك، بل إن الله سبحانه يقدر أنك إذا دعوت حصل لك كذا وكذا من الخير، وإذا لم تدعو علمت كذا وكذا من الخير وحصل لك كذا وكذا من الشر، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الشخص يدعو ويحصل له ما رتبه الله على الدعاء من الخير، وأن الآخر لن يدعو فيحرم مما رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك. فكل شيء في النهاية بأمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالقضاء والدعاء يعتمدان بين السماء والأرض، يتدافعان بين السماء والأرض، فيرد القضاء يرده الدعاء بأمر الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقضي قضاء مشروطا أنه إذا دعا صرف عنه هذا البلاء، فيبقى هذا البلاء منتظرا إلى أن يدعو العبد فيصرفه الله سبحانه وتعالى عنه ويرفعه بسبب الدعاء. فإذا كون الأشياء قد قدرها الله سبحانه وتعالى لا يمنع أن يأخذ الإنسان بالأسباب، هذا في كل ما قدره الله سبحانه وتعالى جعل له أسبابا، وإلا فإن العاقل إذا كان جائعا ويريد أن يذهب عنه الجوع يأكل، وإذا كان به عطش فإنه ليذهب عنه الظمأ أو العطش يشرب، مع أن كل شيء بأمر الله تعالى. لا يقول العاقل لو أن الله تعالى قدر عليه الجوع فسواء أكل أو لم يأكل سيبقى جائعا، وإذا لم يقدر عليه الجوع فسواء أكل أو لم يأكل فإنه سيشبع. فالعاقل لا يفكر بهذه الطريقة، وإنما يعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه إما الجوع وإما الشبع، لكن جعل بذلك سببا وأنه عليه أن يأخذ بهذا السبب حتى يحصل له ما رتبه الله سبحانه وتعالى عليه. فكذلك أيضا في أمر الدعاء، كل شيء قد قدره الله سبحانه، لكن العبد عليه أن يتضرع إلى الله سبحانه وأن يلجأ إليه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، هناك أسباب لإجابة الدعاء، منها صلاح العمل، كلما كان العبد أصلح ومحافظا على الفرائض والنوافل كان أرجى لقبول دعائه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا إذا تقرب العبد إلى الله تعالى بالفرائض ثم تقرب إليه بالنوافل فإن الله سبحانه يحبه، وإذا أحبه الله سبحانه وتعالى فإنه إذا سأل الله تعالى أعطاه، وإذا استعاذ بالله عز وجل أعاذه. كذلك من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبعده، فقد ورد في الحديث: الدعاء محبوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يبقى محبوبا ولا يتم أثره إلا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب إجابة الدعاء افتتاحه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختتامه كذلك بالصلاة عليه الصلاة والسلام، فإنه من أسباب إجابة الدعاء. كذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى أثناء الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، ادعوا الله تعالى بأسمائه، فتثني على الله عز وجل بأسمائه. فإذا كنت تريد رزقا فتثني على الله سبحانه وتعالى بالأسماء التي تناسب دعاء: يا رزاق يا كريم، أو ارزقني وأنت خير الرازقين، أو أنت الكريم الرزاق ونحو ذلك. إذا كنت تريد مغفرة فتستغفر الله تعالى وتتوسل إليه باسمه التواب واسمه الرحيم واسمه الغفور، وهكذا في جميع حوائجك، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. كذلك تحدي أوقات الإجابة والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء، وهي كثيرة، منها ساعة الإجابة يوم الجمعة، وقد ورد في ذلك أحاديث تفيد أنها منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، إلى أن يسلم من صلاة الجمعة، كل هذا من ساعة الإجابة. وكذلك آخر ساعة قبل المغرب، آخر ساعة بعد العصر أو قبل المغرب، في يوم الجمعة، فإنها من أوقات الإجابة. وفي الثلث الأخير من الليل فإنه أيضا من أوقات إجابة الدعاء. وكذلك وقت السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إلى غير ذلك من أسباب إجابة الدعاء: دعوة المسافر، دعوة المظلوم، دعوة الصائم، دعوة الوالد لولده أو على ولده، والدعاء لأخيك بظهر الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وكل الله به ملكا عند رأسه يقول: ولك بمثل. وإذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب فهذا من أسباب إجابة هذا الدعاء، ويوكل الله تعالى ملكا عند رأسك يدعو لك بمثل ما تدعو به لأخيك المسلم، فيقول: ولك بمثل. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.